الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لرسالة المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة للعلامة المحدث المفسر الفقيه ملك الهند صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا في وسط ما ذكره في الوصية رقم كم؟ 13، الوصية 13، في قوله: وما أحسن ما في المنهج المقبول من شرائع الرسول من أن المعتبر في الكفاءة الدين والخلق. فنبدأ على بركة الله ونحن في عشاء ليلة الأربعاء 22 من شهر الله، من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: وما أحسن ما في المنهج المقبول من شرائع الرسول من أن المعتبر في الكفاءة الدين والخلق للنسب، فإن التفت إلى النسب فإن أشرف الأنساب نسب بني هاشم، وأفضل الصنائع العلم، والتزويج بغير الكفء في النسب والمال من النوازل الصعبة عند مظهر الإيمان دون الإيمان باليوم الآخر، انتهى. أقول إن هذه العبارة هي خلاصة الدفاتر الطويلة وزبد القال والقيل، وحاصل مباحث الجيل بعد الجيل وعصائر مدلول أحاديث الرسول الجليل صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث الشريف من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. وفي معنى هذا الحديث حديث متنوعة، ومنطوقها تقديم أمر الدين على أمور الدنيا في باب التزويج. ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. والصلاح عبارة عن التدين والتعبد، ولم يأتي ولا في حديث واحد اعتبار رائحة النسب. مو يقول ما جاء في حديث واحد اعتبار النسب، ما يقول نسب، اعتبار بوي نسبنا يا ماد، يعني يقولك رائحة النسب ما جاء في حديث واحد. فكيف الناس الآن ما يزوجون إلا بالأنساب مو بروائح الأنساب؟ نعم. وما ورد في الحديث السابق من ذكر الحسب فالمراد به الخصال الحميدة شرعا وعرفا، ومما وجد في الشخص وآبائه لا غير. ولنعم ما قيل: اعتبار شرف ابن آدم من حسبه، وعلى التحقيق آدم وحواء كاف في نسبه. وللعلامة دوران عبد الله بن أحمد بن باسودان رحمه الله في هذا الباب رسالة مبسوطة، قد سماها كتاب تعريف التيقظ والانتباه لما يقع في مسائل الكفاءة من الاشتباه، وحقق فيه أن النسب ليس له أي اعتبار في كفاءة النكاح، وحقق فيه أيما تحقيق، فإن شئت زيادة الاطلاع فراجعه. وما جاء في الأحد من الأحاديث في الترغيب بنساء قريش والتزوج من البكر ومناكحة الولود الودود والحرائر، فإن المقصود ليس من ذلك النسب، بل مصالح أخرى مذكورة في الأحاديث نفسها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على يتيم في صغري وأرعاه على زوج في ذات يده. متفق عليه. فدل أن خيريتها في حنانها على أبنائها وحسن رعايتها لا مجرد النسب. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه. وفي حديث عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه مرسلة. وفي حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ يقول رواه ابن ماجه مرسلا بناء على تقليدي، أو بناء على أنه يرى أن عويم بن ساعدة صحابي لكنه لم يسمع. والصواب أنه إذا ثبتت الصحبة فإرساله لا يضر، كما نحن نعلم علم اليقين أن أبا هريرة رضي الله عنه صحابي يروي لنا أحاديث هو ما سمع من صحابي آخر، مثل أحاديث حصلت في مكة هو لم يشهدها، مثل أحاديث حصلت قبل سنة 5 من الهجرة هو لم يشهدها. نعم شيخ، لعله يقصد منقطعا مرسلا بمعنى الانقطاع. هو ما في انقطاع ما في انقطاع، ولذلك ذكر الشيخ الألباني الحديث بس. وفي حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر بالكسر. رواه ابن ماجه. وفي الحديث الحث على تزويج الحرائر والمنع شرعا من نكاح الإماء، أما في هذا الزمان فقد انعدم وجود الإماء، وما عليه أكثر الناس من تعبيد الإماء فهو على خلاف صورة الشرع، ومتى تأثرت الحرة فلا داعي إلى التزوج بالأمة. وليس هذا الترجيح بناء على اشتراط النسب في الكفاءة، بل لأن الحرة تكون أصلح وأحلم غالبا، يعني أن النسب منسي وصلاح المرأة مطلوب، وأصل الصلاح حسن الإسلام. ولهذا جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. شيخ عندنا كلمة رواه مكتوبة غلط. شنو مكتوب عندكم؟ في مسافة بين الهاء والألف. عندنا صح. بس. وتفسير الصالحة بما ورد في هذا الحديث من كلام الجناب النبوي صلى الله عليه وسلم مغن عن جملة قيل وقال، وأن الصلاح راجع إلى الأوصاف الإسلامية والأخلاق الإيمانية ولا ترجع إلى جهة النسب. وكيف ترجع إلى جهة النسب وفي القرآن المجيد النص على عدم النفع بالنسب يوم القيامة، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإن قال قائل: كيف لا ينظر النسب والابن قد يخرج على أخواله؟ نقول: طيب افرض أنهم ذو نسب لكن أخواله حرامية، إيش استفدت من النسب؟ فرجع الأمر إلى أن العبرة بإيش؟ بالصفات الحميدة. ما هي المسألة مسألة أخواله شو النسب؟ النسب لا يردع الإنسان ما لم يكن معه صلاح. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه للآية الكريمة: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، قال الفراء: النسب من لا يحل نكاح، والصهر من يحل نكاح. فكأن المصنف يعني البخاري رحمه الله لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره واستثناء الكافر انتهى. وهذه العبارة بناء على منظور أن الأصل في الكفاءة الإسلام والصلاح، ولهذا فإنه قال بعدها: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود من التابعين محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور. وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفءا لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفءا للعرب. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. نعم. وهو وجه للشافعية، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن أدى هؤلاء أكفاء بعضهم ببعض. لا تقول أكفاء، بعدين تغير المعنى. من يعرف الفرق بين أكفاء وأكفاء؟ أكفاء بالتشديد جمع كفيف وهو الذي لا يبصر، وأكفاء بالتخفيف جمع كف وهو الرجل الذي ذو كفاءة. وعلشان لا تخلط الأعمى شنو يمسك؟ العصا بشدة ولا برخاوة؟ إذن الشدة مع أكفة عشان ما تخلط. هذه فائدة استفدناها من أحد مشايخنا وهو الشيخ عبد الجابري، كان ضرير رحمة الله عليه، فأخطأت عنده مرة في الفرق بين أكفاء وأكفة، فقالت شوف عصايا هذه، قلتي قال أنا أمسكها بقوة، فإذا شفت الشدة يعني جمع كفيف. نعم. وقال الثوري إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا كمل ماشي. وبه قال أحمد في رواية وتوسط الشافعي فقال ليس نكاح غير الأكفاء حراما، فأرد به النكاح، إنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه، ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فلو فسخه. عجيب. وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح الولاية في النكاح كي لا تضيع المرأة، كي لا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتهى. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رضي الله عنه رفعه العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيف. احتج البيهقي بحديث واثلة رضي الله عنه مرفوعا إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل الحديث، وهو صحيح أخرجه مسلم، لكن في الاحتجاج به لذلك نظر، لكن ضم بعضهم إليه حديث قدموا قريشا ولا تقدموها. نعم. ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال الكفاءة في الدين، وهو كذلك في مختصر البويطي. قال الرافعي وهو خلاف المشهور. ونقل الأبزي عن الربيع أن رجلا سأل الشافعي عنه فقال أنا عربي لا تسألني عن هذا، انتهى كلام صاحب الفتح. أقول إن حديث قدموا قريشا لو ثبت فإنه ليس نصا في باب كفاءة النسب، بل هو وارد في قضية الإمامة والخلافة، وأيضا وإن لم يكن المشهور من مذهب الشافعي ما هو موافق لمذهب مالك، فإن مذهب الشيخ مقدم على مذهب التلميذ وهو الصواب. ومن هنا يتبين لنا أن أقوى المذاهب في باب الكفاءة في النكاح هو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، وجماعة من أهل الحديث قديما وحديثا ذهبوا إلى هذا القول. لماذا هو المرجح؟ لوجود الأدلة أولا، ولأن العمل كان على وفق ذلك في المدينة في زمن الإمام مالك ثانيا، والإمام مالك لا تنسوا أنه يعتبر من طبقة صغار تبع التابعين. نعم. والحنفية وغيرهم اعتبروا أشياء الذين والحنفية وغيرهم الذين اعتبروا أشياء من في الكفاءة كاتحاد النسب والحرفة والمال ونحو ذلك، فليس على ذلك أثارة من علم أثارة علم. وعلى أي حال فليس هنا دليل من الأدلة الشرعية تساعدهم على قولهم، وجماعة كثيرة من خلفاء بني العباس وبني أمية كانوا أولادا للإماء أمهات الأولاد، كما يتجلى ذلك من تاريخ الخلفاء ونحوهم. شيخ كلمة للإماء عندنا لام زائدة. إيه صح، اللام اللي بر القوس شيلوها. لا لا مو زائدة، هي لأمهات الأولاد. بس هنا التفسير. إذا نشيل اللام اللي في للإماء. ماشي صح. نعم. وحدة إن شاء الله. وكذلك جماعة أهل البيت خصوصا الأئمة الاثني عشر كانوا كذلك واقعا، كما في كتاب نور الأبصار في مناقب أهل البيت النبي المختار. وكذلك جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا من الموالي كما هو ظاهر من كتب السير، وعلى هذا عامة الأشراف في مكة المعظمة إلى الآن، وجميع العترة في اليمن ونحوها إلى هذا الحال هم على هذه الطريقة سائرون. بل ماذا عسانا أن نقول إذا علمنا أن الشرع عليه السلام نفسه قد تزوج من الإماء بعد العتق كصفية رضي الله عنها، وأربع وخمس من نسائه صلى الله عليه وسلم غير قرشيات، فاعتبار النسب أين كان، خاصة من جهة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. بل إنه من التعصب والتعسف والحمية الجاهلية التي عليها أهل القرى، حيث يشترطون نسب الوالدات في النكاح ويراعون ذلك بلا أصل ودليل، ظلمات بعضها فوق بعض. إن الذي يرد في الشرع المطهر من النسب لو اعتبرناه فإنه من جهة الآباء لا من جهة الأمهات، فإن الأم قد تكون من قبيلة وبطن وفخذ. نعم النكاح الصحيح الشرعي المعتبر إنما هو في من غير المسافح، بالضرورة تكون مع الدين وحسن الخلق والصلاح. إن هذه العصبية الجاهلية العالمية قد أجحفت في حق البنين والبنات المتسمين بالشرف من سنة النكاح، فمنعتهم حتى بلغوا الشيخوخة وتسببت في فتنة عظمى وفساد عريض، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم المشير إلى ذلك، فصار الحديث علما من أعلام النبوة. وبالجملة من سنة النكاح فمنعتهن، يعني العصبية منعتهن من الزواج من غير النسب حتى بلغنا الشيخوخة، فمنعتهن أحسن، فمنعتهن حتى بلغنا الشيخوخة. وبالجملة فكل من رجى لقاء ربه ورضاه وأراد أن يكون رضيا برضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومقربا منه فعليه ضرورة في باب كفاءة نكاح الذكور والإناث وخلفه وأولاده أن يرضى لهم طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، وأن يدع قول زيد وعمر وأن لا يعرج عليه. واعلموا أن النسب سواء كان سيدا أو شيخا أو نحو ذلك لا عبرة به من جهة الأمهات. وقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه لإثبات هذه القضية حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة للمقداد بن عمرو الكندي الذي كان منسوبا إلى أسود بن عبد يغوث الزهري، بناء على أنه قد تبنى المقداد فأصبح من موالي قريش، ومع هذا فقد تزوج من ضباعة التي هي هاشمية. وقال الحافظ في الفتح فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوج لأنها فوقه في النسب، والذي يعتبر الكفاءة في النسب يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها فسقط حقه من الكفاءة، وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب انتهى، ولكن لم يثبت هذا الاعتبار. وأما اعتبار الكفاءة في المال فقد قال في الفتح فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة، والأشهر عند الشافعي أنه لا يعتبر، ونقل صاحب الإفصاح عن الشافعي أنه قال الكفاءة في الدين والمال والنسب، وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة، واعتبره الماوردي في أهل الأمصار وخص الخلاف أهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال. طبعا الكفاءة في الزواج أكثر الناس تشددا فيه الشافعي، بس عشان تعرف يعني تتصورون المذاهب أكثر الناس تشددا فيه الشافعية. نعم أقول إن هذا التفصيل الذي ذكر ليس دليلا على صحة وتأصيل ذلك حتى يكون حديث صحيح مرفوع في المسألة، وإلا فلا يمكن قيام الدعوة بلا دليل ولو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن أقوال الفقهاء فلم يبق إلا اعتبار الدين وصلاح الحال. وفي هذه الصورة لا توجد مضرة في المصاهرة بين الكفئ لا في صحة النسب ولا في الشرف، وكذلك المناكحة مع المدعين للشرف والسيادة الزاعمين أنهم أشراف من الروافض والخوارج والمبتدعة مهما كان نسبهم الظاهري ثابتا، فإن مصاهرتهم خسارة أبدية في الدارين لا تغتفر ولا يرجع بفائدة ولا أي عائدة، والله الموفق هو المستعان. إن السعيد منا حقا هو من يبعد هذا الرسم وعادة الآباء من أهل بيته ومن المجتمع، ونتحرر ويحرر أهله من هذه القيود، ونتوجه إلى الشرع وأن يلزم نفسه به، وأن يفضل أهل الدين على أهل الدنيا ولا يلتفت إلى المال والجمال، وأن يهتم بحارها وقارها ومآلها. وقد رأيت وصية لكم يلي مو متزوجين، اعتبروا بالحال والقال والمآل منها والدين. نعم وقد رأيت وأنت ربما سمعت أن من طمع في المال ومناصب الدولة فإن أصحاب الدولة يتناولونه حتى يذهب دينه، ومن التفت لمجرد الجمال فإن مآله كان سيئا وقد انقلب دنياه إلى جحيم، ولنعم ما قيل أحرقت نفسي لم أحذر نارا لو سكنت في حارة ما رأيت شنارا. والحمد لله تعالى فإنه سبحانه مع ابتلائه لنا إلا أنه نجانا من البغي بتوفيقه، وجدت نوع نجاة وإن لم أقدر على تجنب ذلك بالتمام، فإن المكره الملجأ معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قيدت بالقيود لم أستطع سعيا، ولت يداي لم أستطع فكاكا، والمهدي من هداه الله تعالى. وصية أخرى مراعاة المعاشرين من الزوجة والأولاد وغيرهم. هذه نصيحة نافعة من النصائح التي تنفعك في دينك ودنياك، فقد جاء في وصايا السيد القاضي ثناء الله رحمه الله: إن عليك مراعاة الزوجة والأولاد والخدم، إن عليك مراعاة الزوجة والأولاد والخدم والغلمان والإماء، وذلك بمعاشرتهم بما يرضيهم وما يحبونه من الأخلاق، وعليك البعد عن اغتمامهم وتكليفهم ما لا يطاقون ورعايتهم في أبدانهم. وأما ما قد وأما ما قد يكون من بعضهم من حسد تجاه الآخر فليس ذلك بمعتبر، وعليك أن ترضي أتباعك بالأدب وحسن الأمر وجميل المعاشرة بما ليس فيه معصية لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه في شرح السنة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. وبنحو معنى حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية من أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعليه أن يتعامل مع أقرانه وأقربائه وإخوانه وأصحابه وخلانه وجيرانه بإخلاص ومحبة، وأن يغتم لغمهم وأن يتواضع لهم، وأن يكون متساهلا معهم في الأمور الدنيوية وأن لا يقاطعهم لأجلها، فإنه ما تلف بيت إلا بالتنازع والمخاصمة. وعليك بالإحسان إلى من يعادونك، فإن ذلك يخزيهم ويقصرهم. الراحة في الحارين في كلمتين للبلغاء: مروءة مع الأخلاء ومداراة مع الأعداء. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني ادفع الخصومات بخصلتين، فإن ذلك أفضل مقابل إساءة الأعداء بالإحسان إليهم، فتنقلب المعادة إلى الموالاة. ولكن من يقدر على هذه الخصلة إلا من كان صادقا. تنقلب المعادات إلى المولى، حطوا ألف. ولكن من يقدر على هذه الخصلة إلا من كان صابرا، ومن كان صاحب نصيب كبير من الخير، فإن وجدت وسوسة من الشيطان تمنعك من الإحسان فالتجئ إلى الله تعالى، فإنه يسمعك ويعلم حالك. إن هذا الحكم الإلهي إنما هو في حق من بينك وبينه عداوة وخصومة دنيوية، أما ما كان من العداوة والبغض لله تعالى كروافض الخوارج والقبوريين والطرقيين والمبتدع والمشركين ونحوهم فلا ينبغي موافقتهم ولا التساهل معهم في بدعهم وعقائدهم الفاسدة حتى يتوب إلى الله تعالى ولو كان أبنا وابنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته. فقد كان في عائلتنا على الدوام علماء ومشايخ، فقد كانوا على قدر من العلم في كل عصر، وقد وصل بعضهم إلى تولي الإمرة، وكلهم كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة إلى حد محرر هذه السطور. ولما مات أبي المرحوم تم دفنه في القبر وفق طريق السنة نقيا من البدع، وكان قد مضى على التقوى والزهادة وسلك مسلك الأبرار، ومضى عمره العزيز في النصيحة للخلق والعزلة عن الشرور والقناعة والتوكل والصبر مع كمال النزاهة والنفاسة في مظهره ومطعمه ومسكنه، ومات على ذلك وقدس الله روحه وأعاد علينا فتوحه. ومن أولاد هذا العبد الفقير أبو الخير وأبو النصر سيد نور الحسن الطيب وسيد علي حسن الطاهر، وكلهم في تحصيل العلوم مشغولون، وأتمنى أن يدوموا بين الكتب النفيسة وأن يكونوا مصونين بسعة الرزق حتى لا يكون إقبالهم على الدنيا سببا لحجابهم وصدهم عن الإقبال على الآخرة، وحتى يمكنهم الوصول إلى المراتب العالية الدينية. فعليهم بالجد والجد وأن لا يهتموا بأمور الدنيا إلا يسيرا. عليهم بالجد والجد، ويقصد هذا بس ما أدري شلون صار الاثنين بالكسر. فعليهم بالجد والجد، أذكر كلمتها بالفارسية همة وسختي، بالجد والجد. نعم، عدنت بالخيار، أي واحد تقدمون أي واحد تكسرون. نعم، فإنه ليس في ذلك خير ولا تقدم. من تمنى الدولة والدنيا فعليه أن يفكر ويتأمل في حالنا. ومتى ما رزقهم الحق تعالى الأولاد، يعني فعلا من تمنى الدولة والدنيا فعليه أن يفكر ويتأمل في حالنا. لما مات الشيخ رحمة الله عليه، ما الذي حصل لأبنائي؟ يعني هو كان عنده 3 من الأولاد، واحد مات في حياته، وبقي له اثنان، واحد منهم يعني هجر والثاني حجر عليه، يعني صارت المآلات سيئة، الدنيا هكذا الناس يتكالبون يتقاتلون عليه، فخليك من أبناء الدين ما حد يقاتلك. الحين حنا الآن لو خمسة منا رحنا الشارع ووقفنا نسوي شغلة دنيوية الناس كلهم راح يجون، طيب احنا الآن جالسين في المسجد نسوي شغلة دينية ما حد يجي من هالدنيا، خلاص الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: ومتى ما رزقهم الحق تعالى الأولاد فعليهم يشغلوهم بالعلم والعمل وحسن كسب المال والكمال وحسن النية والطوية وجمال السيرة والسريرة، وعليهم أن يسعوا في طلب الخيرات وليحافظوا على هذه الدولة من الزوال حتى تثمر البركات الكثيرة في الدنيا والعقبة وتنتج سعادات بلا حساب، وعليهم أن لا يضيعوا سمعة عائلتهم المتسمة بالعلم والعمل والتقوى، وأن لا يضيعوا ذلك من أيديهم، وأن يكونوا دوما على علم دائم بترقي دولتهم، وأن يسعوا في ترقيها، وأن يستقينوا وأن يستيقنوا بأنها ليست باقية على الدوام جاربة للرزق والسعادة. إن العالم إن وصل إليه رزق المقدر الكافي لحاجته فبها ونعمت، وإلا فعليه أن يكون غني نفسه وأن لا يذل نفسه عند أحد، هذا حال العالم. وإن الجاهل ليس عنده دين ولا عنده سعادة الدنيا، وإن العلم هو عبارة عن العلم بالمحاسن والقبائح في العقائد والأخلاق بالأحوال والأعمال، وإن في السنة غنية وكفاية في علم العقائد وعلم الأخلاق وعلم الفقه، وإن هذه العلوم بدون البحث في أدلته القرآنية والحديثية وتفاسير المعتبرة وشروح الأحاديث المعتمدة وأصول الفقه المصفى وأصول اللغة والبحث عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين، وعلم الصرف والنحو والبيان والمعاني لا حقيقة لها بدون علوم الشريعة. قال القاضي: في أكثر الفتاوى بعض الروايات مكتوب بلا أصل حال صحيح أو سقيم، وإن المسائل بدون جميع هذه العلوم غير ميسر، فعليه أن يسعى لهذه العلوم. وأما قراءة حكم الفلاسفة فعدم محض وليس علما، إن الكمال فيها ككمال المطربين بعلم الموسيقى، والموسيقى فن من فنون الفلسفة والرياضيات كذلك، والمنطق الذي هو خادم جميع العلوم ربما مطالعته تفيد انتهاء، يعني بقدر الضرورة. وسبق أن بينت أن العلم عبارة عن ثلاثة أشياء: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، وكل ما سوى ذلك فإنه فضلة. وإن علم اللغة والصرف والنحو وعلوم الآلة الأخرى إنما هي من جنس آلات علوم الكتاب والسنة، وهي داخلة في المباحات، وإن الوسائل لها أحكام المقاصد في بعض المحال، وكل ذلك لا يدخل ولا يخرج في فهم ما نحن فيه، والله أعلم بالصواب. هذه وصية جيدة للأولاد، وأنا أوصيكم وأوصي أولادي وتلامذتي كلهم بهذه الوصية، أن يهتموا بالدنيا، ما الذي يستفيد إذا اهتموا بالدنيا؟ يحسن معاشرة الزوجة والأولاد والذين يعاشرونهم من الجيران والأخوان، لا تنازع أحدا في أمور الدنيا، الدنيا فانية. لو رأيت أطفال أبو سبع سنوات يتقاتلون على 100 فلس شو تقول؟ ايش فيهم هذول 100 فلس يتقاتلون عليه؟ طيب أنت إذا دخلت الجنة راح تضحك على نفسك، أنا كنت أتقاتل مع جاري علشان جناح بعوضة، وين عقلي؟ ها؟ فكر التفكير هذا، تريح نفسك، تريح دماغك. نعم. ما دام عندك قوت يومك، آمن في سربك، ها؟ عليك ثوب لو تلحف الأرض كافي. خليه يظلمك يا أخي، أنت المفروض لما يقع عليك الظلم ألا تحزن إلا من جهة الشرع، أن الضرر سيقع عليهم في الآخرة، ولا المفروض أنت تفرح لأنك أنت تؤجر. يا أخي ما يقدر يأكل، هو في ظني يأكل، لكن أنت تجدها موفور يوم القيامة، شو المشكلة؟ أبدا هذه الأمور تساهلوا فيها قدر ما تستطيعوا. مرة ما ينفع هذا، يعني الآن أنت سؤال أبو عبد الرحمن، لو جاء شخص وسألك قال أنت بتيجي يوم القيامة طالب ولا مطلوب، شو بتقول؟ طالب أحسن ولا مطلوب؟ ها؟ طالب أحسن، إذن خلي حقوقك على الناس أبد. وهذه أنا تعلمتها من والدي رحمه الله، كان لا يبحث عن حقوقه البتة، كنت أتعجب وقل شو هذا، يعني تخيل حتى لما مات أبوه رحمة الله عليه جدي ما سأل، اللي أعطاه أخوه الكبير ما قال لا، ما كان يعرف شيء من ولا كان ينازع أحد لأجل الدنيا أبدا. قل له ليش يا أيبة؟ قال خليني أنا أجي يوم القيامة أو طالب أحسن بس ارتاح. يلا لا المؤمن القوي في الإيمان قوي يقدر يمسك نفسه، مو القوي يروح يعارض الناس عشان الدنيا الفانية. نعم. وصية أخرى في الأمر بتصفية النفوس طريقتها المختارة، إن همة الجميع متوجه نحو طريق تحصيل الأحوال النفسانية التي عند الصوفية المسمى بالانتساب، وهذا الانتساب هو نسبة وارتباط بالله تبارك وتعالى وبالسكينة به وبنوره، وحقيقته كيفية حال للنفس الناطقة من باب التشبه بالملائكة مع تطلع الجبروت. وتفصيل هذا الإجمال هو أن العبد متى ما داوم على الطاعة والطهارة والذكر فإن نفسه الناطقة تصفو عن الأكدار. طبعا كلمة النفس الناطقة اصطلاح فلسفي، اصطلاح عند أبي حامد الغزالي وعند بعض المتصوفة وعند الفلاسفة تطلق على النفس، وأحيانا يطلقونها على جبريل، وأحيانا يطلقونها على الملائكة، لكن المصنف يقصد نفسك أنت. نعم. فإن نفسه الناطقة تصفو عن الأكدار ويحصل الملكة الراسخة فيجتمعان فيه هذان الجنسان الصفاء التحصيل، فتصح نسبته، وتحت كل جنس أنواع كثيرة ومن جملتها النسبة والمحبة والعشق وأثر ذلك وسوخ التصفية في القلب، وأيضا منها كسر النفس والتبري من الحظوظ والبعد عن والتبري من الحظوظ والبعد عن ملذاتها. نعم. والبعد. نعم. وبعض الأكابر سموا هذا نسبة أهل البيت، ومن جملتها أيضا المشاهدة وهي ملكة التوجه للمتفرد الأوحد الذي يوجب مشاهدة الله تعالى، وهي ألوان بحسب اقتران معاني المحبة وكسر النفس وغير هذين الأمرين مما يستحضره العبد في حال المشاهدة. ومن هذه الألوان أيضا تكون رسوخ النفس على الصفاء ونسبتها وكثرتها، وصاحب رأس كل نسبة من هذه النسب يلجه على انفراده، وغرض يا شيخ يلجه ولا يلجه، وصاحب رأس كل نسبة من هذه النسب يليجه على انفراده. ما تكون مرفوعة في المضارع مرفوع؟ في شيء يجزم من قبل، تكون رسوخ النفس على الصفاء ونسبتها وكثرتها، وصاحب رأس كل نسبة من هذه النسب يليجه. عرفت الحين؟ يعني جواب شنو؟ ايه لتكون، والله أعلم. وغرض اشتغال الجميع هو تحصيل هذه النسبة. نعم. والمواظبة عليها والاستغراق فيها حتى تصبح النفس ملكية بذلك اكتساب، ولكن لا تظن أن هذه النسبة لا يمكن تحصيلها إلا بهذه الطريقة، بل هذه طريقة من طرق تحصيل ذلك من غير حصرها فيها. ومن جملة تلك الطرق المواظبة على الصلوات والمحافظة على التسبيحات والخلوات مع المداومة وبشرط الخشوع وحضور القلب. ومن هذا شيء مهم جدا، كيف تصفي نفسك، كيف تحصل التزكية. انظر الآن من جملة ما سيذكر من الطرق السليمة الصحيحة لتصفية النفوس وتزكيتها، ومن جملتها المواظبة على الطهارة ودوام ذكر الموت واستحضار ثواب المطيعين وتذكر عذاب المذنبين، وبهذا التذكر يحصل الانفكاك من اللذات الحسية والانقلاع من الحظوظ النفسية. ومن جملتها المواظبة على تلاوة الكتاب العزيز وتدبره وسماعه ومن جملتها المواظبة على تلاوة الكتاب العزيز وتدبره وسماعه وسماع المواعظ والرقائق الواردة في السنة المطهرة. وهذا غرض جمع مباركين كانوا يواظبون مددا طويلة على هذه الأشياء حتى حصلوا الملكة الراسخة والتهيئة والتربية النفسية، فاجتمع عندهم الأمران وبقوا بقية أعمارهم محافظين على ذلك. جاء في القول الجميل، وهذا المعنى هو المتوارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مشايخنا لا شك في ذلك، وإن اختلفت الألوان واختلفت طرق تحصيلها انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعني قد يحصل الإنسان التزكية من جهة الصوم، آخر يحصله من جهة الذكر، آخر يحصله من جهة الصلاة، هذه طرق متنوعة جعلها الله تبارك وتعالى بحسب ما تلائم النفوس. نعم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله سمع مؤلف القول الجميل ويقول، لعلها سمعته يحتاج مراجعة الأصل. نعم سمعت الله سمعت أحسن. سمعت مؤلف القول الجميل وهو يقول إن القول الفصل في هذا الباب هو أن نسبة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانت نسبة إحسانية، إنما حصلوها من نسبة الطهارة ونسبة السكينة مع اختلاط بركات العدالة والتقوى والسماحة، وهذا هو المحمل الأصلي والمطمع الأولي في كلام خواصهم وعوامهم، كما تشهد بذلك قصص وحكايات أولئكم الأكابر من السلف، فينبغي حمل أحوالهم وأقوالهم على هذا المعنى. انتهى. أقول إن النسبة الإحسانية المأثورة عن القرون الثلاثة الفاضلة هي بعينها النسبة الموجودة عند أئمة الحديث ونقلت الأخبار، ولهذا فإن هذه العصابة لا تشتغل بالصور المخترعة الصوفية ورسومهم التي لا أصل لها، والصباح يغني عن المصباح. الصباح هي السنة والشرع، والمصباح طرق الناس. وفي هذا العصر الذي قلما يوجد شيخ كامل ومكمل أي في العلم والعمل ولا يتأثر وجوده، فإن وجد من حصل نسبة وتطلع الناس إليه فليس له مفر من أن يسلك مسلك السلف وأن ينكر ما عليه الصوفية من الانشغال، ويعتبر ذلك من الأمور التي زعمها أهل الاجتهاد والمجتهدين، وأن المجتهد المصيب له أجران وأن المجتهد المخطئ له أجر واحد. جاء في القول الجميل في واقعة طويلة أنه رأى في المنام الإمام علي رضي الله عنه. أنه رأى في المنام الإمام علي. أي نعم صح، رأى علي. نعم مفعول. نعم. والإمام الحسن رضي الله عنه والإمام الحسين رضي الله عنه، فسألته عن نسبة نفسي فقلت هل كان في زمانكم هذه النسبة وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غيره، فأخذني الاستغراق وتأمل كثيرا ثم أرشدني وقال هي. نعم. عندنا أي خطأ بلا فرق. وقال أيضا إني رأيت أرواح أئمة أهل البيت كل واحد منهم آخذ بطرف ثوب الآخر، حتى رأيت سلسلتهم في عالم الأرواح ممتدة إلى حظيرة القدس على منهج غريب ورسوخ عجيب متصل بها، وكلامهم في باطن عالم الأرواح أكثر مما هو بالنسبة إلى كلامهم الظاهر والله أعلم. حظيرة القدس يقصد به الملأ الأعلى، هذا اصطلاح مستخدم كثير لا سيما في كتب علماء الهند وفي كتب بعض الفلاسفة وبعض الصوفية. نعم بعضهم يقصد الملأ الأعلى، يعني الملائكة والجنة وغيرها. نعم. وصاحب المداومة يرتقي في السكينة والأحوال العالية وشؤونه من السعادة، ويحصلون ذلك المرة بعد المرة، وعلى السالك أن يعتبر ذلك غنيمة، وأن يجعل ذلك من علامات قبول الطاعات وأثارها، وأن يجعل ذلك من في صميم نفسه وسويداء قلبه. ومن جملة هذه الأحوال والأشياء إيثار طاعته سبحانه وتعالى على جميع ما سواها، والغيرة لله تبارك وتعالى، كما في قصة سيدنا سليمان عليه السلام حيث جاء في القرآن المجيد فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وكما في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه كما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله أنه كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذه فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت، وهي قصة مشهورة شاهدة لهذه الأحوال. ومن جملة ذلك غلب الدبسي نوع من أنواع الحمام. نعم. ومن جملة ذلك غلبة الخوف من الله تعالى على وجه تتجلى آثاره على ظاهر بدنه وجوارحه، كما أورده الحفاظ في الأصول ومنهم الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله تعالى في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وفيه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وجاء في الحديث الآخر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل يبكي حتى يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل. وهذا كله من آثار غلبة الخوف الإلهي، وفي الكتاب العزيز إضافة هذا النوع من الخوف إلى أهل العلم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عن الجنة مرشدا إليها ذلك لمن خشي ربه، وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذه النسبة إنما وجدت في علماء السلف العلماء الأربعة أمثالهم على وجه أتم، كما جلي في تراجم الأكابر منهم. نعم، كما هو جلي كما هو جلي. ومن جملتها الرؤى الحسنة والمنامات الصالحة، فإنها من علامات الصالحين كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه فسر قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. جاء في كتاب القول الجميل: المراد بالرؤية الصالحة هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو رؤية الجنة في المنام، أو رؤية الصالحين والأنبياء، أو رؤية البقاع المباركة نحو بيت الله تعالى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤية مسجد البيت المقدس، ورؤية الوقائع المستقبلية، وهي آية إذا طابقت الواقع وقعت كما رؤيت، ورؤية الأنوار، ورؤية الطيبات الشرعية نحو العسل والسمن كما في كتاب الرؤية من أصول المذكورة، ورؤية الملائكة كما جاء في حديث أن رجلا كان يقرأ من الليل القرآن ذات ليلة فظهرت ظلة فيها مثال المصابيح إلى آخر القصة. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المنامات كما جاء في الحديث: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ورؤية الثياب البيض، وكذلك رؤية الشيء على صورة الأسد ورؤية العسل. ورواه أحمد والترمذي. ومن حديث عائشة رضي الله من حديث عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة: إنه كان صدقك، ولكنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريته في المنام عليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار كان عليه لباس غير ذلك. ومن جملتها فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله تعالى، والمراد بالفراسة الحدث الصائب. ومن جملتها إجابة الدعاء وظهور المطلوب من الله تعالى بناء على جهد الهمة وصدق الطوية. وجاءت الإشارة إلى هذا الجانب في حديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، لا تحقرن عاجزا مسكينا وما يدريك لعله من الواصلين. والمراد بهذا الجنس هم غرباء أهل الإسلام كما جاء: طوبى للغرباء، فهذا والد في حقهم، وليس المراد المتسورين والمتقشف دعاة الزهد الذين لا تدين عندهم، وليس المراد المجانين والمقبولين المتسخين. وبالجملة بعض الناس أصحاب الطرق الصوفية يظنون أن أولياء الله هم المهابيل أو المخابيل أو المجانين. يعني سبحان الله، هل ولاية الله تدرك إلا بالعلم والعمل؟ أين عقولهم فضلا عن الدين؟ نعم. وبالجملة إن هذه الوقائع وأمثالها دليل على صحة إيمان المدعي وقبول طاعته وسراية المر إلى قلبه، فهو يرى مثل هذه الأمور من المغانم، فيقوم بشكر النعم الربانية من صميم قلبه، بل عليه أن يؤدي الشكر بجميع جوارحه ولسانه. وبعد حصول النسبة عليه عروج آخر سموه الفناء في الله. الفناء في الله، والبقاء بالله، والكلام على هذا الفناء قد سبق. لكن قال في القول الجميل: والحق عندي هو أن هذا الفناء والبقاء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل من المشايخ، بل هو موهبة من الواهب تعالى شأنه. فمن شاء من عباده أن يغفر له غفر بدون توارث. وشاهد هذا المعنى هو ما جاء عن الخواجة النقشبندي رحمه الله. لا صح، والشاهد وشاهد هذا المعنى هو ما جاء عن الخواجة النقشبندي رحمه الله أن أحدا سأله عن سلسلة المشائخ فقال: لم يصل أحد. هنا قصدا حطيت لها همزة، لأنهم ليسوا مشايخ هم مشائخ، فحطيت لها همزة. وإلا فالأصل قاعدة: لا تهمز المشايخ، لا تحط المشايخ، لا تحط لها همزة. نعم. فقال: لم يصل أحد إلى الله تعالى بسلسلة، بل إنا وصلنا إلى جذبة بابه. وحتى نصل إليه تعالى هذه قضية، وذلك بما ورد من جذاباته تعالى التي هي موازية لعمل الثقلين. مع أن سلسلة الشيوخ رحمه الله تعالى معلومة ومعروفة، فمن كان ممن يطلب هذا العروج فعليه أن يرجع مع الكتب الأخرى إلى كتاب صاحب القول الجميل، وأن يأخذ تفصيله من كتاب حجة الله البالغة. كتاب حجة الله البالغة للشاه الملك ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة 76 ومئة وألف، يعني هذا الرجل توفي قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب بأكثر من 30 سنة، لكن الرجل لما تقرأ رجل سلفي قح. في هذا الكتاب يعني يبين أهمية الرجوع للدليل، وأهمية العمل بالسنة، وأهمية ترك البدع، وهو من ملوك ومن علماء الأحناف في الهند. نعم. وصية أخرى: كن عالم ربانية. إن العالم الرباني هو الذي هو وارث الأنبياء والمرسلين، هو المتصف بالمحافظة على عدة أمور. الأمر الأول تدريس العلم من تفسير وحديث وفقه وآداب السلوك والعقائد والنحو والصرف، وليس له شغل بعلم الكلام وعلم أصول المنطق. والعقائد عبارة عن العلم بالله تعالى وبصفاته وبأفعاله تعالى مع التخلص من الرذائل العقلية. وعلم الكلام والأصول قد دخلوا عبارات من مباحث المنطق والأمور العامة والجواهر والأعراض والهيولة والصورة والنفس، وبناء على ذلك وبناء ذلك على المقدمات العقلية والدلائل البدعية. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والمراد بالكتاب القرآن الكريم، والمراد بالحكمة حديث الرسول الموصوف برحمة صلى الله عليه وسلم. وعلم الدين عبارة عن هذين الأمرين، فعليه يجب أن يكون الفقه وآداب السلوك والعقائد فقط مستفادا من هذين الأصلين. فلنقل إن هذين الأصلين عبارة عن متن، وأن هذه العلوم الثلاثة بمثابة شرح وبيان. وأما النحو والصرف آلات الفهم لهذين الأصلين، وهنا نعطي المبادئ أحكام المقاصد. وبالجملة في التدريس ينبغي مراعاة عدة أمور: الأول شرح الغريب بناء على لغة العرب، الآخر حل العويص والمغلق من المسائل، الثالث توجيه المسائل حتى تتصور بأمثلتها الجزئية وتدرك نتائجها، الرابع تقريب الدلائل مع تقريب نتائجها بلزوم بعض المقدمات من بعض واندراج بعض في بعض حتى تدرك وجه الدلالة. الخامس بيان الفوائد وذكر القيود في التعريفات والقواعد الكليات، السادس بيان وجوه الحصر والتقسيمات، السابع دفع الشبهات الظاهرة متى ما ورد ذكر المذهبين أو توجيهين أو عبارتين مختلفتين حتى لا يبقى اشتباه ولا يبقى تعارض ولا يبقى سؤال وجواب متناقض ظاهرة، فإن بقي لزم الحل ووجب التفريق بينهما، ويسمى بالتفريق الملتبسين كما سموا حل المشتبهين بالمختلف حل المشتبهين المختلفتين بتطبيق المختلفين، سواء هذا أو سواء كان هذا الاختلاف بالدلالة التطابقية بينهما أو أحدهما بالمطابقة والآخر بالدلالة الضمنية أو الالتزامية. وكذلك لزوم شيء ممتنع في التعريفات مثل الاستدراك وذكر الأخفى وعدم جمع ومنع ونحو ذلك، وكذلك لزوم شيء يكون في البراهين ممنوعا كجعل الجزئية كلية الكبرى وكجعل السالبة الصغرى، وكذلك دفع لزوم شيء يكون في القياس الاستثنائي قادحا وفي القياس الاقتراني قادحا للاندراج، أو لزوم الدوري على خلاف الواقع في هذا الكتاب بعبارة كتاب آخر أو كلام إمام آخر من أئمة الفن. وبالجملة فإن العالم لا يمكن أن يوصل تلامذته إلى الفوائد التامة حتى يهتم بهذه الأمور السبعة ويبسطها لهم وفي أثناء الدرس يبينها لهم، وهذا الإجمال في هذا المقام قد سبق وإن فصلته فراجعه. من جملة الأمور التي تجب المحافظة عليها تلقين الوظائف الأذكار، وقد جاء ذكرها بالتفصيل في كتاب القول الجميل، وهذا إنما يتأتى إذا كان المعلم صاحب نسبة وشأن وحال، مع العلم أن النسبة إلى السلفية كافية ووافية وشافية، وسبق الكلام على هذا. يعني الشيخ يقول أن النسبة إلى السلفية كافية وافية شافية، كن سلفيا تكون على الجادة. قد يقول قائل: كيف الرجل يوصيكم بالسلفية وهو كان يتكلم في محمد بن عبد الوهاب؟ نقول: نعم، كان الرجل ما يعرف محمد بن عبد الوهاب، سمع من بعض الناس فكان يتكلم، حتى ذهب إليه الشيخ ابن عتيق رحمة الله عليه يطلب منه علم الحديث ويدرس عليه، فسمعه وهو في كل جمعة يدعو على ابن عبد الوهاب، فأعطاه كتاب التوحيد لكن شال إيش الغلاف، أعطاه الشيخ الملك صديق حسن خان، قال: يا شيخ انظر هذا الكتاب يناسب أنا أقرأه أنا ولا ما يناسب؟ فقرأه الشيخ، كانت سريع القراءة، فالتقى به قال: هذا لولا أني أعرف أن البخاري ما ألف مثل هذا الكتاب لقلت هذا الكتاب للبخاري. قال: هذا الكتاب لمحمد بن عبد الوهاب الذي أنت في كل خطبة جمعة تدعو عليه. قال: هذا محمد بن عبد الوهاب؟ قال: نعم. فصار بعد ذلك في كل جمعة يدعو له ويترحم عليه. رجوع إلى الحق فضيل. بعض الإخوة أرسل لي رسائل يقول: كيف تدرس كتب صديق حسن خان وهو يتكلم في الوهابي؟ طيب الرجل تابه أنا، هذه كافية الآن ولا لا؟ نعم. فإذا كان ذو حال فعليه أن يكون متوجها للناس مع هيبة وأخلاق حتى يكون مقولا منهم، أن يكون مثبتا لهم ويلقي عليهم السكينة، فإن الاستطاعة الممكنة والاستطاعة الميسرة لا تتم بمجرد الحجج الإلهية. الأمر الثاني حسن الصحبة والاشتغال بالتزكية قولا وفعلا وتصرفا في القلب، وإليه الإشارة في قوله تعالى ويزكيهم الله أعلم. جاءت هذه التزكية المطلوبة المنسوبة إلى عامة الأمة، وفي حق أهل البيت الرسالة جاءت لفظه جاءت لفظة ويطهركم، وهذا يعتبر تخصيصا بعد التعميم، وفي هذا التخصيص مزيد شرف وتكريم لهم على أحد الأمة، لأن تزكية الأمة إنما تكون بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتطهير العطر إنما وقع فعلا مضافا إلى رب الكريم تبارك وتعالى، وهذا أرفع من الأول وإن كان الفعلان طيبا، والعلم بالتطهير أيضا إنما علم من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يختص برحمته من يشاء. كلام عجيب. نعم. ومن الأمور المشار إليها التخول بالموعظة الحسنة، قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكرى. لكن في هذا التذكير يجب على العالم البعد عن القصص الواهية والحكايات المفتعلة، وأن يكتفي بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في المواعظ، وبعد ذلك يتوجه إلى أصحاب صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين لهم الكعب المعلى في هذا الجانب، وهي مروية في كتب أصول الحديث. جاء في سنن ابن ماجه وغيره لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر رضي الله عنه ولا زمن عمر رضي الله عنه، بل المروي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجون القصاص من المساجد. ومن هنا يتبين أن القصص غير المواعظ، وأن القصص مذموم والمواعظ محمود. وعلى هذا يحمل قول الحافظ رحمه الله مجلس وعظ المشايخ خير من قول الخواجة الميت رحمه الله تعالى. متى ارتفعت أصوات الواعظين ألقي بسمعي كله للقائلين. قوله الناطق وأمثاله خير من الشعراء الآخرين. تحمل يا نفس آلام الواعظين أحمد تسميعك بجراءة دون الآخرين. وبالجملة إن القصص عبارة عن ذكر حكايات عجيبة ونادرة، وفيها مبالغة في إرادة الفضائل والأعمال ونحو ذلك مما ليس بحق ولا صواب، وليس المقصود من وراء ذلك الارتقاء ولا تلقين السنة ولا تمر الناس على قبول الحديث الشريف، المراد هو التشدق والإعجاب والتمايز عن الناس في الفصاحة وحسن البيان وإرادة الحكايات والأمثال. ولا شك أن الفرق بين هذين الأمرين الواعظ والقصص أمر مهم، أورد في القول الجميل لهذا الأمر فصل مستقل متم. أورد في القول الجميل لهذا الأمر فصل مستقل متم كما سيأتي. ومن جملة الأمور المشار إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما في الوضوء والطهارة والصلاة، كما لو رأيت أحدا لا يستوعب في الغسل فعليك أن تنبه بصوت يسمعك ويل للعراقيب من النار، أو رأيته لا يتم الطمأنينة فنادي وقل له صل فإنك لم تصلي، وهكذا في باب اللباس والكلام وغير ذلك. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعليك بالآداب في هذا الباب وفي هذه الوظيفة الشريفة، منها الرفق واللين واللطف والعطف. قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما العنف والشدة فهذه وظيفة الأمراء والملوك، وأما الإنكار بالقلب فوظيفة العوام. وشرح هذه الجمل يطول وفي محاله مذكور. فارجع إليه. ومن جملة الأمور المشار إليه مواساة الفقراء وطلبة العلم، وذلك بقدر الإمكان، فإن لم يكن هو أي العالم قادرا فعليه أن يحرث خلانه وأصحابه إلى ذلك، وأن يحرضهم على مواساة والنظر في أحوالهم. ومتى ما وجدت هذه الصفات في أحد ما فإنه من وراث الأنبياء والمرسلين ويدعى عظيما في ملكوت السماء، وله يدعو الخلق، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء كما جاء في الحديث. فعليك بملازمة أمثال هؤلاء الأشخاص، ولا ينبغي أن تفوتهم على نفسك، فإنه الكبريت الأحمر والجناح الهنا والإكسير الأعظم وعنقاء المغرب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت معلما، وفضل مجالس العلم والعلماء على مجالس العبادة والعباد، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجاره فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم العالم على العابد ببيان علو درجته. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. والسر في هذه الفضيلة هو أن العلم الحق في نفسه كمال وفضيلة، وبسببه الناس يوحدون رب العالمين. ومن هنا كان طلب العلم الحق في نفسه عبادة. أنتم تطلبون العلم الحق كأنك في صلاة، كأنك في صدق، كأنك في جهاد. والسر في هذه الفضيلة هو أن ومن هنا كانت النكتة في الخلافة التي بسبب قوتها العلمية والعملية تتمثل مظاهر التوحيد، من ومن نصب نفسه في منصب الهداية والدعوة إلى الله تعالى وأخل بشيء من هذه الأمور فإنه معلق بما أخل به حتى يتخلص منه. والحاصل أن العالم الكامل والمكمل والمطلق هو ذاك الذي جمع علم الظاهر وعلم الباطن، لأن العالم بالظاهر بحاجة إلى تحصيله علمه في الباطن بأي طريقة ممكنة ومن الأنواع المذكورة، والعالم الباطن بحاجة إلى تكميل ظاهره بتحصيل علوم الكتاب والسنة حتى يمكنه الوصول إلى مجمع البحرين ومطلع النيرين ومنبع النورين ومعدن الظهورين، وعليه بالسير على منوار السلف الصالح والأولياء العارفين والوراثة الرسل والأنبياء، وأن يكون قائما مقام العلماء الكمل، وإلا فبقدر ذلك يكون نقصه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك حتى نكون من المكملين وأن ندرك التزكية والتطهير لأنفسنا. نكتفي بهذا القدر، وإذا عندكم تصحيحات نأخذها منكم إن شاء الله لغدا، لأن اليوم عندنا درس فنستأذن، ما ودنا نترك درس الأدب المفرد.